ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. كل النصوص تسير أو نصوص كثيرة تسير في هذا الاتجاه، أنه بعد رحيل الرسول صلوات الله وسلامه عليه يبدأ الأمر في الاضمحلال، ويبدأ الدين في العودة إلى الغربة مرة أخرى. والحديث الذي ذكر بعض أهل العلم أنه حديث متواتر أخبر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فلما سئل عن الغرباء صلوات الله وسلامه عليه قال: هم النزاع من القبائل، قبيلة بأسرها لا تجد فيها إلا واحدا أو اثنين على منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية: الذين يصدحون إذا فسد الناس، الذين يصدحون إذا فسد الناس. والناس إنما صلحوا في أول الأمر بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والإمام مالك بن أنس رضي الله عنه قال: وما أحسن ما قال، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وأولها إنما صلح بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المنهج الذي ربى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه. روى البخاري ومسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال الإيمان، ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة، ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. فلما جاء ذلك العلم على قلوب عامرة بالإيمان أثمر أعمالا صالحة لازمنا نتحدث بها إلى الآن. ذلك لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه قد ذكر في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه في الصحيحين أن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهذا هو المنهج الذي ربى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه. في رواية أخرى عن الغرباء قال صلى الله عليه وآله وسلم: الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. هذه الروايات ليست متعارضة بل هي متوافقة، والإنسان لا يستطيع إطلاقا أن يصلح سنة بمعنى أنه يحييها بعد أن ماتت، لأنه في الرواية الرابعة قال صلى الله عليه وآله وسلم: الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي. يبقى النزاع من القبائل، الذين يصلحون إذا فسد الناس، الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي. وإحياء السنة لن يكون بالكلام أبدا. تصور لو أن امرأة متبرجة قامت في النساء خطيبة تحضهن على الحجاب وترهبهن من التبرج وهي في نفسها متبرجة، هل سيجد كلامها قبولا لدى السامعات؟ إطلاقا إطلاقا. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فبين الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم أن الإسلام سيعود إلى غربته مرة أخرى، وأن العلم الذي ورثه صلى الله عليه وآله وسلم، نحن نعلم أن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن والرسل علم، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. وقد صح بذلك الحديث عند الترمذي وغيره عن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عند الترمذي وغيره عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث: وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. لكن إذا أعرض الناس عن هذا العلم وبخل به حملته أيضا، فإن هذا يؤدي إلى ضياعه وانتشار الجهل، يؤدي إلى ضياع العلم وانتشار الجهل. ولذلك تجد أن النصوص التي تتحدث عن آخر الزمان تصف الحالة بأنها حالة جهل بكماء عمياء صماء. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل، وفي رواية عند مسلم: ويبث الجهل، كأنه يوزع توزيعا على الناس، ويشرب الخمر ويظهر الزنا. وقد بين أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه أن العلم لا يهلك حتى يكون سرا، حتى يكون سرا. ففي الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في كتاب العلم أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وكان عامله على المدينة، قال: أما بعد، فانظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاكتبه، فإني خشيت دروس العلم وذهاب العلماء، موت العلماء، ولا تقبل إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولتفشوا العلم ولتجدسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. فهذه طريقة من طرق إضاعة العلم. طريقة أخرى ذكرها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وهي قبض العلماء. روى البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا، رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذه الرؤوس الجهال، رؤوس الضلالة، وردت صفتها في حديث حذيفة الذي أصلت إليه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. ووردت في حديث آخر لحذيفة رضي الله تعالى عنه أخرجه الإمام البخاري بل أخرجه مسلم أيضا، قال حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أدركه فأقع فيه. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن، سيكون هناك خير لكن لن يكون صافيا كما كان في المرة الأولى، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، تقبل المعروف وتنكر المنكر، قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. إذن لابد أن تكون محصنا للآلة التي على أساسها تقبل وترد، تعرف وتمكن. قلت يا رسول الله فهل بعد ذلك الخير الذي فيه دقن لأ فهل بعد ذلك الخير من فضل؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال الزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. إذن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن العلم سيرفع وأن الجهل سينتشر وأن رؤوس الضلالة ستكثر. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه، وأخرجه الطبراني أيضا بإسناد صحيح عن عمران بن حصين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان، إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. فعند اندراس العلم وضياعه وانتشار الضلالات تشتد غربة الإسلام، فالسعيد من تمسك بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد تبين لنا من مجموع أحاديثه عليه الصلاة والسلام أن الغرباء أو أن الغربة غربة سنته صلوات الله وسلامه عليه، أن الغربة غربة سنته عليه الصلاة والسلام. فالناس منهم من يرد السنة أصلا، ومنهم من يستهزئ بها، ومنهم من يشكك فيها وما إلى ذلك، ويزعمون أن الحجة في كتاب الله تبارك وتعالى، وكذبوا. لو كانوا يعظمون كتاب الله عز وجل لعظموا السنة، لأن السنة إنما عرفت حجيتها من كتاب الله تبارك وتعالى. ما الدليل على حجية السنة؟ النبي عليه الصلاة والسلام جاءنا بالقرآن فقط أم بالقرآن وشيء آخر؟ أين هذا في كتاب الله؟ تأمل الآيات، تأمل قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن الله عز وجل أخرج المسلمين من الضلال الذي كانوا فيه بتعليمهم الكتاب والحكمة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وكما أن الكتاب منزل من عند الله فإن الحكمة أيضا منزلة من عند الله تبارك وتعالى. برهان ذلك أن الله عز وجل قد قال في سورة النساء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فالكتاب منزل والحكمة منزلة. قال الإمام الشافعي رحمه الله فسمعت من أرضى من أهل العلم يقولون الحكمة السنة، الحكمة السنة. من أين هذا؟ قال وذلك لأن الله عز وجل قال لأمهات المؤمنين واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فآيات الله هي القرآن، فثبت أن الحكمة كل ما خرج من فم الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم مما ليس بقرآن، وهي السنة التي سماها عليه الصلاة والسلام السنة. بل إن القرآن قد بين كيفية ثبوت السنة أيضا، ذلك في كتاب الله عز وجل. لكننا نحن الذين تركنا العلم وزهدنا في ميراث الرسول صلى الله عليه وسلم فزحفت علينا الشبهات. قال الله عز وجل في سورة براءة: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. رب العزة سبحانه وتعالى بهذه الآية افترض على كل طائفة على كل فرقة تعيش بمعزل عن الناس أن ترسل منها طائفة، وطائفة الشيء بعضه، فالواحد طائفة والإثنان طائفة. فأوجب الله عز وجل على كل فرقة أن ترسل منها واحدا على الأقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتفقه في الدين ولينذر قومه إذا رجع إليهم لعلهم يحذرون. إذن واجب على قومه في هذه الحالة أن يقبلوا نذارته، أليس كذلك؟ طيب. إذن يجب على كل فرقة أن ترسل من يتعلم الدين من الرسول صلى الله عليه وسلم حتى إذا رجع إلى هذه الفرقة وأنذرها فالواجب عليها أن تقبل نذارته. الناثر للتفقه في الدين لا يخلو بدليل الاستقراء من أن يكون عدلا أو فاسقا. الناثر لتعلم الدين من الرسول عليه الصلاة والسلام لينذر قومه بعد ذلك لا يخلو من أن يكون عدلا أو فاسقا. وقد أسقط الله عز وجل خبر الفاسق في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. وإذا أردنا أن نتبين خبر الفاسق فإن تبيناه من طريق فاسق آخر فحكم خبره كحكم خبر الفاسق الأول. فالتبين إذن لا يكون إلا من جهة العدل، فسقط خبر الفاسق جملة لله التوفيق. هذا قول أهل العلم. وأوجب الله علينا أن نقبل خبر الواحد إن كان عدلا. فالسنة حجيتها من القرآن، كيفية ثبوتها أو كيفية إثباتها من القرآن. فلا وجه لمن يقول بيننا وبينكم كتاب الله. كتاب الله عز وجل كما نزل على رسوله صلى الله عليه وسلم فإن الحكمة أيضا نزلت عليه صلوات الله وسلامه عليه. ولا معنى لأن نقبل بعض ما نزل وأن نرد البعض الآخر، لا سيما ونحن على يقين من أن رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فإن تكلم بكلام في أمور الديانة فعن وحي، وإن فعل فعلة من أمور الديانة فعن وحي أيضا. فكما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال عز وجل أيضا: قل إن أتبع إلا ما يوحى إليه. فكلامه عن وحي وفعله عن وحي صلوات الله وسلامه. إذا لنا بعد هذه المقدمة أن نتعرض لبعض النقاط مما يتكلم فيها في هذه الآية. النقطة الأولى عن محبة الله والمحبة في الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو أصل الدين. هذا أصل الدين. فاعلم أن محبة الله عز وجل فرض على كل مسلم، فرض على كل مسلم أن يحب الله عز وجل أكثر من نفسه ومن ولده ومن والده ومن أخيه ومن زوجه ومن قبيلته عائلته ومن بلده ومن ماله ومن كل شيء. هذا فرض عليك. دليل ذلك قوله تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم أو أبناؤكم أو إخوانكم أو أزواجكم أو عشيرتكم أو أموال اقترفتموها أو وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فسماهم فاسقين الذين لم يقدموا محبته عز وجل على محبة كل هؤلاء. إذن محبة الله تبارك وتعالى فرض وهذا إجماع. واعلم أن المشركين كانوا يحبون الله عز وجل لكنهم كانوا يحبون معه غيره على درجة سواء. قال الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. لأن الله عز وجل لا يحل أبدا أن يسوى بينه وبين غيره من مخلوقاته إذ هو الخالق تبارك وتعالى. فكيف يسوي الإنسان بين الخالق والمخلوق؟ والله عز وجل يسأله في كتابه عز وجل أفمن يخلق كمن لا يخلق. ولذلك دائما إذا نبه تبارك وتعالى في القرآن على أن المشركين سووا بينه وبين غيره يذكر أنهم فعلوا ذلك مع أنه تبارك وتعالى هو المتفرد بالخلق. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يسوون بينه وبين خلقه. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو إيه؟ خلقك وهو خلقك إلى آخر الحديث. فمحبة الله عز وجل فرض عليك وينبغي أن تكون محبتك له مقدمة على محبتك لأي شيء آخر. هذا فرض ليس من نافلة القول هذا فرض سيعاقب من لم يحصله لأن الله عز وجل توعد من فعل ذلك ووصفه بأنه فاسق وبأنه لن يهديه تبارك وتعالى. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذا استقر هذا الأصل فإنه يتفرع عنه أمران. الأمر الأول ما دمنا قد فرض علينا أن نحب الله عز وجل يبقى فرض علينا أيضا أن نطيع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ما الدليل؟ ما دمنا نحب الله عز وجل فقرض عليه أو ما دامت محبتنا لربنا عز وجل فرضا علينا يبقى فرض علينا أيضا أن نطيع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك لأن الله عز وجل قد قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل إن كنتم تحبون الله فإيه فاتبعوني. يبقى دليل المحبة كما قال أهل العلم دليل المحبة الاتباع. قال الحسن البصري زعم أقوام أنهم يحبون الله تعالى فابتلاهم بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذا هذه الآية نحرص منها إلى ثلاثة أمور. إن أطعت الرسول إن اتبعت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهذا دليل على أنك صادق في محبتك لله، وسبب أيضا في محبة الله لك وغفرانه لذنبك. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذن الرسول صلوات الله وسلامه عليه إنما أرسل وله وظيفة، ونحن لنا وظيفة تجاه الرسول عليه الصلاة والسلام. فوظيفة الرسول أن يبلغ، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ما هي وظيفتنا تجاه الرسول صلوات الله وسلامه عليه؟ أن نطيعه، أن نتبعه، أن نستمسك بما جاء به، لأنه هو الهادي إلى الصراط المستقيم. الله تبارك وتعالى قد بين في بأسلوب يعتبر أعلى أساليب الحصر في لغة العرب، وهو أسلوب النفي الذي يعقبه إثبات. ولذلك كانت كلمة التوحيد هي إيه؟ لا إله إلا الله، نفي لا إله وإثبات يعقبه إثبات إلا الله. نفس هذا الأسلوب ذكره ربنا عز وجل في موضعين: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه وظيفته، لكن منهم من يعبد ومنهم من لا يعبد. والموطن الآخر: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. أنت وجبك ناحية الرسول إيه؟ أن تطيع، هذه وظيفته. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، لكن من الناس من يطيع الرسول ومنهم من لا يطيع الرسول صلوات الله وسلامه. لكن الفرق أن تطيعه صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه هو الذي يهديك إلى الصراط المستقيم. لذلك شوف بعض أهل العلم يقول إيه؟ الإسلام لا يصح بدون صلاة، والصلاة لا تصح بدون قراءة فاتحة الكتاب، وذلك في كل ركعة. وفاتحة الكتاب تقول فيها: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من الذين أنعم الله عز وجل عليهم؟ الأنبياء وأتباعهم. ما الدليل؟ قوله تعالى في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. وما هو الصراط المستقيم الذي تسأل الله عز وجل في كل ركعة؟ إن اقتصرت على الفروض فستدعو بهذا الدعاء 17 مرة في كل يوم بعدد الركعات: اهدنا الصراط المستقيم. فالصراط المستقيم هو ما جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. وما هو الدليل؟ شوف سورة ياسين: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. شوف في سورة النساء: وكذلك أوحينا إليك روحا من إيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. هذا هو الأمر الأول. ولذلك قلنا لمحبة الله إن محبة الله عز وجل فرض، إذن يتفرع عن هذا الفرض فرضان: الأول طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فرض، فإنك لن تكون محبا لله عز وجل إلا إن أطعت رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، هو الذي يهديك إلى الإيه؟ إلى الصراط المستقيم. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى إلا من رفض. قال ومن يأبى رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني أبى. يعني إذن الأمر كما قال الحسن البصري رحمه الله ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، ما وقر في القلب وصدقه العمل. يبقى إذن يا أخواننا من أراد أن ينتفع بالرسول عليه الصلاة والسلام لابد أن يصاحبه عليه الصلاة والسلام في جميع تقلباته، في ليله ونهاره ودخوله وخروجه وبيعه وشرائه وأكله وشربه ونكاحه، في جميع أمور الحياة لابد أن تكون في صحبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يتصور من مسلم أن ينسى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث أنه يحتاج إلى من يذكره بالرسول عليه الصلاة والسلام يوما في العام، وهو الاحتفال بميلاده صلوات الله وسلامه عليه. الاحتفال بالميلاد أنا لم أتعرض لحكم هذا الأمر، فأنتم بالتأكيد سمعتم كلاما كثيرا في هذه المسألة، لكن أنا أقول لك احتفالنا في هذا اليوم كنا نحتفل نأكل الحلوى وفي وقت الظهرية نشاهد فيلم ربع العدوية، وبعدين بالليل نقعد نسمع الواحد بيخطب من إذاعة خارجية وانتهت المسألة، وكل دي علاقتنا بالرسول عليه الصلاة والسلام. هذا لا يتصور أبدا، هذا لا يتصور. إن أردت أن تنتفع به عليه الصلاة والسلام عليك أن تلزم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. لو أن طبيبا أتى مريضا في حالة خطيرة، وهذا الطبيب من أعظم أطباء الأرض وكتب له الروشتة، هل هذا المريض إن جعل يحتفل بالطبيب ولم يطبق ما في الروشتة يكون قد انتفع بالطبيب؟ إن جعل يقرأ الروشتة كل يوم 1000 مرة مضاد حياة كل 6 ساعات مسكن مش عارف كل قد إيه، هل سينتفع؟ الانتفاع في أن يطبق التعليمات الموجودة في هذه الروشتة. لكن أن نجعل احتفالنا بالنبي عليه الصلاة والسلام قاصرا على الطعام، وبعدين يجي واحد يقول انت يا سنان بتحبوش الرسول عليه الصلاة والسلام، فإحنا فضلنا نسأله ما محبش الرسول؟ الذي لا يحب الرسول عليه الصلاة والسلام ليس مسلما. لكن هل تريد أن تقول لي إنني لا أحب الرسول وأنت الذي تحبه؟ والدليل على ذلك أنك أكلت الحلوى الخمسية والسلسلية والمنبه وشاهدت فيلم رابع العدوية، يبقى ده مقياس يقول الذي يحب الرسول عليه الصلاة والسلام المسألة بالإيه؟ بالمسلك العملي، بالتطبيق، أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام معك في كل صغيرة وكبيرة. النبي عليه الصلاة والسلام نزلت عليه شريعة قال فيها رب العزة تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال فيها عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء. وروى الإمام مسلم عن سلمان رضي الله عنه أن رهطا من اليهود أتوه فقالوا له لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الصغار. قال أجل أهان أن نستقبل القبلة بلون الأغار أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من 3 أخطاء أو أن نستنجي برجيع أو عظم. ينبغي أن يكون مقامك مع الرسول عليه الصلاة والسلام كالطفل الصغير الذي يمسك بيد والده في الزحام يخاف أن يترك يد أبيه لئلا يتوه، وإن حصل وتاه فإنه يظل فزعا باكيا ويبحث بعينيه الحائرتين عن صورة واحدة ولا يهدأ أبدا حتى تقع عينه على أبيه، وحينئذ يأوي إليه ويبدأ الدين الطمأنينة والسكينة وما إلى ذلك. وقد أخرج الإمام أحمد وأصحاب السنن بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. يبقى إذا طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، محبة الله عز وجل فرض، يبقى إذا طاعة الرسول فرض عليه الصلاة والسلام، وقد ذكرت دليلها، فكل ذلك مجمع عليه. الأمر الثاني، إن كنت محبا لله فلا بد أن تحب أولياء الله وأن تبغض أعداءه، لا بد أن تحب أولياءه وأن تبغض أعداءه، أن توالي أولياء وأن تتبرأ من أعداء. راجع قوله تعالى في سورة المائدة: أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يحبهم وهم دول بيحبوه وبيحبوهم سبحانه وتعالى. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. لماذا ذكر عز وجل الجهاد هنا بالذات؟ لأن الجهاد لا يوفق له إلا من عاقده الله عز وجل، والله لا يعاقب أي أحد على الجهاد. لكن كما بيّن تبارك وتعالى في سورة براء: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، قد يقتل وقد يقتل. ذكر صفاتهم عز وجل: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون. والسياحة هنا المراد بها في قول الجمهور الصيام، وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: سياحة أمة الجهاد. لكن ما دام الحديث هنا عن الجهاد، فمن ثم ذهب جمهور المفسرين إلى أن المراد بالسياحة في هذا الموضع الصيام. التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله. والحافظون لحدود الله. نعود إلى آية المائدة: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إنما تفيد الحصر: وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، هم دول بس أولياءهم. لكن من عدا هؤلاء قد قال فيهم عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. طيب، إن كنت مطالبا بمحبة الله عز وجل ورسوله والمؤمنين فأنت منهي عن محبة غيرهم، منهي عن ذلك، كما قال عز من قائل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. إذا إذن أخوانا بدنا نيجي نقول المحبة لله أن تحب أولياء الله، هذا معنى المحبة لله. لكن إن واحد يقول عن رأس من رؤوس الكفر والضلال: إني أحبه في الله، إذا هذه محبة الشيطان وليست محبة في الله. ليس هناك أحد حج على الشرع، الشرع حجة على الجميع. فإن رأيت إنسانا مهما كان منصبه دينيا أو دنيويا قد بلغ الغاية في ذلك وهو يقوم لرأس من رؤوس الكفر أنا أحبه في الله، فاعلم أن هذه محبة في الشيطان وليست محبة في الله. وهذه المحبة التي يزعم أنها في الله قد تطعن في عقيدته أصلا. مسألة لزوم العدل وحسن الخلق مع الكافرين، هذه مسألة نحن مطالبون بها، كما قال عز من قائل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. القسط هو العدل، والبر قدر تعريفه عند مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر قسط الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. البر قسط الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فإذا المحبة تكون في الله إن كنت تحب الإنسان لأنه من أولياء الله تبارك وتعالى، لكن أن تحب واحدا من أعداء الله سب الله عز وجل وادعى أنها شركة وتزعم مع ذلك أنها محبة في الله، هذه ليست محبة في الله، هذه محبة في الشيطان. نقطة أخرى، رب العزة سبحانه وتعالى قال: إن الدين عند الله الإسلام، وقال عز من قائل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ماشي، سمعنا الآن من يقول إن المراد بالإسلام الاستسلام، وبالتالي فكلها أديان سماوية، فيطلق على متبعيها أنهم على الإسلام بمعناه الواسع الذي هو الاستسلام. هذا القول مردود بالكتاب والسنة والإجماع. أولا، دين الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هو ملة إبراهيم عليه السلام، صح ولا غلط؟ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وقل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد استقيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. أنت احنا على ملة إبراهيم ولا لا؟ ربنا أمرنا كده، ثم أوحينا إليه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من الإيه؟ وما كان من المشركين. طيب، إن كنا على ملة إبراهيم عليه السلام فنراجع قوله تبارك وتعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه في زمانه وهذا النبي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. إذا ملة إبراهيم التي نحن عليها ليست لا من اليهودية ولا من النصرانية. وفي الحديث الذي أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة ومسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال عمر: بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع عليه رجل شديد بياض الثياب شديد صلاد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. لم يقل الإسلام هو الاستسلام عليه الصلاة والسلام، بل قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. جبريل عليه السلام قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. فلما انصرف جبريل عليه السلام في آخر الأمر قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون من هذا؟ هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. جاءكم يعلمكم دينكم، يبقى هو ده الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لنا، هو الدين الذي قال فيه عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. الذين يقولون إن الأديان السماوية واحدة قد جعلوا الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم اختياريا، اختياري، قد يؤمن الإنسان به وقد لا يؤمن به، ويمكن على هذا القول أن يتنقل الإنسان بحرية بين الأديان الثلاثة، طرة يكون يهوديا وطرة يكون كالمذاهب، لأنها أديان سماوية. وهذا قول قد انعقد إجماع السلف من لدن الصحابة إلى هذا الوقت الغريب الذي نعيش فيه على كفر من شك في كفر هؤلاء الذين لم يؤمنوا برسولنا صلى الله عليه وسلم. كيف؟ والله تبارك وتعالى يقول: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. فجئت لمن يقول لم يكن الذين كفروا منهم، فأهل الكتاب منهم من هو كافر ومنهم من ليس كافرا. قلت له: يا أخي طيب، أنت طبقت يعني من التبعير، من إذن التبعير، أنت طبقت هذا على أهل الكتاب، طبقت على المشركين، يبقى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ولم يكن الذين كفروا من المشركين، ينفع كده؟ تقول الذين كفروا من المشركين يبقى المشركين منهم كافر ومنهم من ليس بكافر؟ قال: لا لا، بس من هنا يعني المشركين جنس مستقل. فقلت له: ينبغي كان ان يكون مرفوعا اسم كافر، يبقى لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب بل مشركون، مش كده؟ كده ولا مش كده يا اخوان؟ وكيف نفعل بقوله امال من هنا ايه؟ من هنا لبين الجنس؟ بها امثله في القران، بها اعطيك مثالا واضحا في سورة الحج: فاجتنبوا الرجس من الأوثان. هل يفهم من هذه الآية أن بعض الأوثان رجس وبعضها ليس رجسا؟ يفهم ده فهم والذي لبين الجنس كما قال القرطبي. وكيف نفعل بقوله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. أولئك هم الكافرون حقا. لابد للإنسان أن يؤمن بجميع الأنبياء. نحن نؤمن بجميع الأنبياء، ومن آمن بجميع الأنبياء وكذب باليسع عليه وعلى سائر الأنبياء الصلاة والسلام كان كافرا بالله تبارك وتعالى، لأن اليسع مذكور في القرآن، ذنون مذكور في القرآن، يونس إدريس مذكور في القرآن، والتكذيب بنبي تكذيب بجميع الأنبياء، التكذيب لرسول واحد تكذيب بجميع الرسل. قال الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين، وهل أرسل إليهم إلا نوح عليه السلام؟ لكن لما كذبوه صاروا مكذبين بجميع الرسل، ومن ثم قال: كذبت قوم نوح المرسلين. هذه مسألة خلنا إن قلنا بها، يبقى إذا يجوز لنا أن نصلي العشاء ويجوز لنا أن لا نصليه، بل ولا نعتقد وجوده أصلا، لا نعتقد وجوده أصلا، لأن الأديان صارت اختيارية. اتفاقا الإنسان لابد أن يكون وقافا عند حدود الله عز وجل، لكن إن تعدى بعض الناس حد الله عز وجل في المسألة فعلاجها ليس بتعدي حد الله عز وجل في المسألة الأخرى، لكن بالرجوع إلى حد الله إلى موضعه. ونحن نعلم أن الإسلام عصم دم المسلم ودم الذمي ودم المعاهد آدم المستأمن وعصم ماله وعصم عرضه أيضا المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. المستأمن ولو كان حربيا، يعني لو أن أوليم شارون أعداء المسلمين في الأرض أراد الأمان من أهل الإسلام أن يدخل بلدهم آمنا، فقال له ادخل فقد أمناك، لا يجوز لمسلم بحال أن يعتدي عليه حتى يخرج، حتى يخرج وتنتهي مدة أمانه. هذه حدود، لكن أن نقول كلها أديان وكلها سماوية وكلها متساوية هذا مروق عن الإسلام. نقطة أخرى مما أثير فيه الكلام، البعض يقول أن الدعاء على المشركين عمل غير أخلاقي، أن تدعو على اليهود وعلى الأمريكان وما إلى ذلك عمل غير أخلاقي، هذا أمر في غاية العجب. وكنا نحتكم إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ففي الكتاب قال نوح عليه السلام رب لا تظهر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك فلا يلد إلا فاجرا كفارا. وقال موسى عليه السلام ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وفي أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، أعني صحيح البخاري في كتاب الأدعية، أورد الإمام البخاري بابين متتاليين، باب الدعاء على المشركين يليه باب الدعاء للمشركين بحسب مقتضيات الأحوال. أنت قد ترى العاصي فتدعو الله عز وجل له بالهداية، لكن هذا العاصي إن اعتدى على حرماتك أنت شخصيا، حتى أنك رأيت لصا تقول ربنا يهديه، لكن اللص لا يدخل بيتك وأخذ أموالك ونبح زبتك وأطفالك، لم يتصور أبدا أنك سترفع يديك إلى الله تقول اللهم اهده واعف عنه يا رب العالمين، لم يتصور هذا، لكن بحسب مقتضيات الأحوال. نتصور مثلا في حال الفرنسيين والألمان نقول اللهم اهدهم وخذ بناصيهم إلى الخير، لكن لم ندعو للأمريكان أبدا وقد فعلوا بنا ما فعلوا، لم ندعو لليهود أبدا وقد فعلوا بنا ما فعلوا. باب الدعاء على المشركين. والله نشوف النبي عليه الصلاة والسلام عمل ايه، ونحن شفنا من القرآن ان بعض الرسل فعلوا هذا، فتجد في هذا الباب اورد الامام البخاري احاديث اقتصر منها على ثلاثة. حديث البراء بن عازب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا على المشركين يوم الاحزاب، قال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الاحزاب اهزمهم وزلزلهم، اهزمهم وايه وزلزلهم، يبعد القيد اضع على المقاتلين، لكن تتبع على الامريكان عموما، وفي امريكا ناس مسلمين. حديث اخر رواه اوله البخاري في نفس الباب من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء الاخره، فلما قال سمع الله لمن حمده في الركعه الاخيره فلت قال اللهم انج عياش بن ابي ربيعه، اللهم انج الوليد بن الوليد، اللهم انج سلمه بن هشام، اللهم انج المستضعفين من المسلمين، رد عاد المسلمين الذين وقع في اسر المشركين بمكه، اللهم اجدد وطاتك على مدن واجعلها عليهم سنين كسنين يوسف، اللهم اجدد وطاتك على مدن، وطاتك من الوطء بالقدر يعني اهلكهم هلاكا شديدا. مدن هي اصل بني هاشم واصل قريش، ولذلك قال الشراع وبالطبع حين قال اللهم اجدد وطاتك على مدن اي على كفار مدن. انا مش محتاج ربنا مطلع على القلوب، أي على كفار مضر. حديث ثالث حديث علي بن أبي طالب، وخلي بالك من الحديث ده رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأحزاب أيضا قال: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس وهي صلاة العصر. ملأ الله قبورهم، يعني دعاء على أمواتهم، وبيوتهم فقد أحزبوا أكيهم لسه، بيوتهم فيها مين؟ فيها النساء وفيها الأطفال. ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس وهي صلاة العصر. ماشي يا اخوانا؟ يبقى ده فعل النبي عليه الصلاة والسلام، باب الدعاء للمشركين. أورد فيه حديثا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله تعالى عنه وكان قد أسلم، لما ذهب إلى قبيلته يدعوها إلى الإسلام أبت، فرجع إلى النبي عليه السلام فقال: يا رسول الله، إن دوسا عصت وأبت، فادعوا الله عليهم، فادعوا الله عليهم. فرفع إليه صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم اهد دوسا، اللهم اهدهم وأت بهم. فهدهم الله عز وجل وأتى بهم فعلا. يبقى إذا المسألة تختلف باختلاف الأحوال، لكن الواحد يرى ظنه ان ده امر خطير جدا، ان احنا في الوقت الذي اشتدت فيه عداوة كلاب الغرب لنا نواليهم ونزعم انهم اهل اديان سماوية وانهم مثلنا، ولا يجوز ان ندعو عليهم بمصيبة. هذه مصيبة، بل ونحب بعضهم ونزعم انها محبة في الله، ده كلام خطير يا اخوان. نقطة من النقاط الدائرة فيما يتعلق بالحجاب، أنا أعتقد أن الشريعة الإسلامية جاءت بحب خمس مصالح كلية، اللي هي إيه؟ العقل والدين والدم والمال والنسب. كل جزئيات الشريعة بتصب في هذه الكليات الخمس. فالعقل مناط التكليف، ولذلك لا يكلف الصبي ولا المجنون ولا الناس ولا الناس. العقل مناط التكليف ولا المكره، فلا يتسلى مطلقا أن يكلف الله عز وجل النساء بما يضيع جانبا من عقولهم من عقولهن، مع أن العقول هي مناط التكليف. البعض يزعم أن ارتداء المرأة للحجاب يحجب عقلها، ارتداءها للحجاب يحجب عقلها، يعني يصيبها بالغباء والتخلف والتخلف. هذا اصلا ليس موجودا في دنيا العقل، ان الانسان لما يلبس ملابس في الخارج يقوم العقل يتلبس بغطاء ويصاب بالغباء، هذا ليس موجودا اصلا لا في بديهة العقل ولا في نظر العقل. طب هل هذا موجود في الشرع؟ في الشرع سنجد أن الله عز وجل قد أمر المرأة بالحجاب، قال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقال عز من قائل في سورة النور: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. مش دي الأيتين؟ وده تكليف بالحجاب، وعليه أجمعت الأمة، وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. إذن الحجاب فرض بإجماع المسلمين والأمة مأمون عليها من أن تجمع على الباطل وعلى الضلالة، بل إن أجمعت الأمة قاطبة على أمر كان هذا الأمر معصوما من الخطأ. لا تجتمع أمته صلى الله عليه وسلم على ضلالة. إحنا لما نيجي نقول إن الحجاب تخلف يفكر بالعقول لازم علشان نمرر الكلام ده نقطع صفحة من سورة الأحزاب وصفحة من سورة النور نشيلها من المصحف وبعد كده يقول إن الحجاب تخلف. ولما تيجي امرأة ثانية تقول إن كيف تكون شهادة الدواب كشهادة امرأتين مثلي عندي عقل يقول كده يبقى هي أحكم وأعقل من الله عز أحكم من الله تبارك وتعالى يبقى لازم يطلع هي كمان صفحة من سورة البقرة. إن جت مع ذلك قالت أنا زعلانة لأن المرأة الرجل بياخذ ضعف المرأة للذكر إنك تحب الأنثيين في الميراث يبقى نشد لها صفحة كمان من سورة الإيه؟ النساء. ويطلع واحد يقول لا ما في حاجة اسمها السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية يبقى لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة يشيلوها يشيلها من مصر. كل هذا نحتاج الى ان ننزعه من كتاب ربنا عز وجل ان سلمنا لهم بذلك. طيب هل الطريقه دي من الدين ربنا الارض الاخره؟ يعني انت بتعبد ربنا ليه؟ انت قاعد مصبر نفسك دلوقتي من ساعه صلاه المغرب لحد صلاه العشاء دلوقتي صليت المغرب وكتبت مع الدرس وعايز تصلي العشاء ليه؟ الإنسان يفعل هذا ليه؟ هو يريد أن يحصل الراحة والسعادة في الدنيا والنجاة والنعيم في الآخرة، مش كده؟ هل الطريقة دي توصلك إلى ما تريد في الدنيا أو في الآخرة؟ توصلك إلى هدفك؟ والله عز وجل يقول: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم؟ إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. لابد أن تستسلم استسلاما تاما لكل أوامر الله تبارك وتعالى. طريقة الانتقاء هذه طريقة لا تشل في دين الله عز وجل. شوف الإمام محمد الغزالي بيقول إيه؟ يقول إذا جاء أمر الله عز وجل أو جاء الأمر من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لم يجز النظر، لم يجز النظر، انقطع النظر، لأن النظر إنما يكون بالاختيار بين البدائل وأنت لا يحل لك أن تختار في هذا الموضع، لأن الله عز وجل قد قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فليقول أبو حامد الغزالي رحمه الله: فيكون النظر عندئذ أول خطوات الفتنة. إذا دي أول خطوات الفتنة، إن أنت في أمر ربنا قاعد بتألم وتراخده ولا مخبوش ولا إيه بالضبط. لابد لك من الانقياد ظاهرا وباطنا، لابد ان تنقاد ظاهرا وباطنا. طب ايه الدليل على كده؟ قوله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذا هو الانقياد الظاهر. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا هو الانقياد الباطن. لكن أنتم تعلمون جرما بإبليس إلا أنه اعترض على أمر واحد لله عز وجل. إذ بقى مشذب: ما منعك ألا تسجد إذ أمرته؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من النار وخلقته من طين. إذا بقى اعتراض على الحكمة ولا لا إخوان، يبقى إبليس أحكم من ربنا، عارف الأمور المفروض تمشي زي ربنا مش عارف. الذين يعترضون على أي أمر لله تبارك وتعالى هذا الاعتراض هو نفس الجرم الذي وقع فيه إبليس لطلب بسببه من رحمة الله عز وجل. والعقل الصحيح يدل حتما على وجوب الطاعة والعبودية لله تبارك وتعالى، هو صاحب هذا الكون، وأنت مخلوق من مخلوقاته، هو الذي يملك أن يحل أن يحرم يوجب يمنع، لأنه الخالق، الكون كونه والخلق خلقه. ولذلك يقول تبارك وتعالى ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، هو اللي خالق يبقى هو اللي إيه؟ فليؤمر، هو صاحب الكون ده. أنت في حد يقدر يتحكم في بيتك؟ ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض. فالملك ملك الله تبارك وتعالى. يبقى إذا إخواننا مش مجرد أغنية أو تمثيلية أو مؤلف أو مخرج أو ممثل هو اللي هيشقلب شريعة ربنا سبحانه وتعالى. لا، الشريعة دي تعرف بالكتاب والسنة، لكن اللي احنا نعمل فيها شريعة ربنا وقاعدين نلقي خطب عصماء نقول يعني ان بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام أنارت الطريقة للبشرية، بعدين يقول الكلام اللي هو بيد عليه الصلاة والسلام في بعض الأمور من التخلف ومن حد العقول، ينفع الكلام ده خالص؟ ونقعد نحتفل بعيد بميلاده عليه الصلاة والسلام، نجيب حصان للولد وعروسه للبنت ونقول لغيرنا انتوا ما بتحبوش الرسول عليه السلام عشان تعملوه زينا، وبعدين الدين الذي جاءنا به عليه الصلاة والسلام يتحول عندنا إلى مجموعة من الشبهات، هذا ما لا يرضاه الله عز وجل، وهذا ما لم يرضه مطلقا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك هو الحديث أختم به كلامي، هذا الحديث ثابت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من وعمر فقال يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا. غرلا جمع أغرم، والأغرم هو الأقلف غير المختوم. ثم قال قوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيد، أنت خلقت هكذا فتحشر هكذا أيضا، كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال. أنت الكلام ده خلنا يوم القيامة في حديث أنس بن مالك في الصحيحين أيضا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الواقعة ستحدث حين يسير متوجها إلى الحوض وتسير وراءه أمته بعد أن يقف الخلق دوما كان مقداره 50,000 سنة يرتد فيه الحر وتبني الشمس وتحضر جهنم لها 70,000 زناد على كل زناد 70,000 ملك يدورونها. يأذن الرب تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بالانصراف إلى الحوض، والحوض من شرب منه شربة واحدة لم يظمأ بعدها أمل، فتتجه أمته وراءه فإذا بالملائكة تخرج تتخطف ناسا من أمته عليه الصلاة والسلام، ألا وإنه سيجاء برجال من أمته فيؤخذ بهم ذات الشمال. فأقول يا رب أمتي أمتي، وفي لفظ أصحابي أصحابي، وفي لفظ أصيحابي أصيحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فنعرفهم عملوا إيه بعدك. فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، كنت أعذبهم فإنهم عبادة وأنصرت لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال صلى الله عليه وسلم فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. تصور الرسول عليه السلام مسجد خطفه واحد بس يتصور الأمر، وبعدين هو واقف بيدافع عنهم أمام ربنا سبحانه وتعالى، يبقى عندهم أمل، لكن دفاعه أمام الله عز وجل انتهى لأنه صلى الله عليه وسلم الذي كان يؤمن عنهم تبرأ منهم. الناس دول بعد كده يفلحوا، نسأل الله السلامة. فإذا غير الناس وأردت أن تكون من الغرباء في مدينة الدين فلا بد أن تلزم ما جاء به السابق الأمين صلى الله عليه وسلم علما وعملا، لأنه من يعش منكم فسار اختلاف كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. قال الحافظ المنذري رحمه الله عضوا عليها بالنواجذ أي تعلموها زلزلوها، تعلموها زلزلوها.